لا تكاد تسمع لأحدهم ركزا ولا ترى لأحدهم حركة. أمة المواد، أليس الله القائل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ وعند العالم تحل المشاكل بعد فضل الله عز وجل. فهذا عابد يعبد في صومعة، لما جاء رجل يقول قتلت 99 نفسا، أي نفس عابد تطيق أن يسمع هذا الكلام؟ هل لي من توبة؟ قال لك، لك من توبة؟ قتلت 99 نفسا وتقول توبة؟ ما لك توبة؟ عابد لكن ما عنده علم، جالس يعبد وفقط، عابد. فعظم هذه الجراء، 99 نفسا يعني هذا جيش، هذا مجرم حرب كما يقال. فماذا صنع الرجل؟ قتله فأتم به المئة، قتله فأتم به المئة. ثم جاء إلى العالم فقال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم، ما في ذنب إلا وله توبة، ولكن الحق بأرض كذا. يبقى العالم يجيب ويضع الطريق الصحيح الذي يسير عليه العاصي التائب، الحق بأرض كذا فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. لأن وجود هذا الرجل في البيئة سوف تذكره المعصية، لأنه ما زال في البيئة حمصة سنبلة مش عارف صمولة، صمولة اللي بيقتل، تعرفون ان البلطجية لهم اسماء معينة في المجتمع، واول ما الناس يشوفوا هذا صمولة ويجري يهرب. الرجل تاب وراح المسجد وكذا، ثم يمشي والناس ما زالت تهرب منه وكذا. فهذا قد يعين الشيطان عليه مرة ثانية، لكن لابد ان يغير بيئته، ومع بيئته يغير لقبه فيذهب الى ارض اخرى. ما اسمك؟ اسمي محمد عبد الرحمن. خلاص ما عادش صمولة ولا باستيليا ولا اي حاجة من هذه، ما محمد. الاخ محمد، ازيك اخ محمد؟ اخبارك اخ محمد؟ عامل ايه؟ تعال عندنا عقيق اليوم. اخ محمد تعال في مجلس العلم اليوم. بقى الاخ محمد، لكن في مجتمعه ولو تاب هيبقى الاخ صمولة؟ لا يمكن، هيقال له اخ جاب. يعني احتاج هذا الى كم سنة يا اخواني حتى يقال له الاخ؟ فلهذا يعان الشيطان عليه. لكن اذا غير البيئة طبعا احنا بنفرح بيه، واحد ملتحي يأتيك ويقصر ثوبة تقول الاخ منين؟ اخونا منين؟ انت كنت تطلب علمي فين؟ لا والله انا لسه، يعني ايه علم؟ لا يعني ما درستش من حد المشايخ وكده لا والله ما ادري. انت عندكم حاجة زي كده؟ اه نعم، تعالى احضر معانا، تعالى في اليوم عقيق عند الاخ الفلاني، في اخوك فلان، اخوك علان، وهكذا. فتتغير البيئة فيعان ولا يذكر بالمعصية. وبالك ولهذا انت نفسك اذا تبت من حزب او جماعة اياك ان تمر من ديارها وان تبكي اطلالها، ولكن فر منها فرارا كما المجذوم. مفيش اخ كان زمان هو والله العظيم هو اخواني بس الحقيقة اخ على والله هو تكفيري بس الحقيقة هو عنده انصاف شوي او كذا بس اصل، لا ابدا. خلاص غير هواتفك، غير، انقذ نفسك من تلك البيئة. كتب، تعال هات الكتب هذه احرقها، لا كتب ولا صحبة ولا بلد ان استطعت، ولك مندوح ان تخرج منها. فر من ذلك فرارك من المجذوم، فان الانسان يألف بطبعه العودة الى القديم، العودة الى، وربما يكون هذا الحزب صاحب احسان عليك فماذا عسى ان تصنع يعني، فيكسر عينيك دائما. لهذا ابتعد. ولهذا قال صهيب ماذا يا اخوان لما قالوا واراد ان يحول بينه وبين الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهم ما حصل من نبال، فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، والان تريد ان تهاجر تأخذ المال وتهاجر؟ قال أو مالي تريدون، يعني كل هذا من أجل المال، أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن،

هذه دعوة إلى التوبة لمن قال إن الله المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة. فعلى كل كلام ابن عباس إما أن يكون قد قال ذلك باجتهاد منه ولكنه ذكر رجوعه عنه رضي الله عنه، وإما أنه إنما قال ذلك من باب التغليظ ليس على معتقد بعد ذلك الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي عموما، أقصد الخوارج والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين، وإن اتفق الجميع في الحكم الأخروي على أنه مخلد في النار فليس لأحد أن يحتج بكلام ابن عباس في هذا. نعم. الايه امنوا ثم كفروا بعد ايمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم اذا مات على ذلك. اذا مات على ذلك ولهذا قال سبحانه فيموت وهو كافر. لو ايه لن تقبل توبتهم. ايوه لم تقبل التوبه بعدها كفر. ما يقدم احد، الذي قدمه ابطله، هو ابطله بالرده، ابطله بالكفر، هو نفسه ابطله، فما فعله حال ايمانه هذا باطل. نعم ايوه يا صالح. وهذا ايضا من مما يعني قيل، وانه هذا يحمل على انه ان حق المقتول ما يسقط حتى مع التوبه، هذا محمول، واذا ما رجحه شيخ الاسلام وابن القيم. نعم. طيب ايه نعم تبقى معلقه.